إني لأعجب ممن يقرأ القرآن ولا يفهم معانيه كيف يتلذذ بقراءته. كيف يتلذذ بقراءته؟ هذا سائل يسأل عن قوله تعالى: والذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا. يقول: ما معنى كسراب بقيعة؟ السراب هو ما يشاهد في الأماكن المنبسطة في وسط الظهيرة واشتداد حرارة الشمس كأنه ماء، وهو في صحراء ليس فيها ماء، لكنه يرى من شدة الحر كأنه ماء، فإذا ذهب إليه وجده لا شيء. فمعنى كسراب بقيعة، القيعة هي الأرض المنبسطة الممتدة، وهذا دليل أن السراب لا يشاهد في الأماكن الجبلية والأماكن المتعرجة، وإنما يشاهد في الأماكن المنبسطة عندما تشتد إشاعة الشمس، فيخيل إليك من بعيد أن هذا ماء. فالله سبحانه وتعالى يقول: والذين كفروا أعمالهم التي عملوها في الدنيا وهم يظنون أنهم سوف يكافؤون عليها في الآخرة هي أشبه ما تكون بالسراب. السراب الذي يراه الإنسان يظن أنه ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا. فهؤلاء الكفار يعملون أعمالا ليست لوجه الله وليست مصحوبة بالتوحيد والإيمان بالله سبحانه وتعالى، فهي كالسراب. وكما قال الله سبحانه وتعالى في آية أخرى: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. فكذلك هنا سراب لا أثر له ولا قيمة له ولا وجود له أصلا، لأنه غير حقيقي. فكذلك أعمالهم لا قيمة لها ولا أثر لها في نجاتهم في الآخرة، لأن لم تكن مقترنة بتوحيد الله والإيمان الحقيقي بالله سبحانه وتعالى. فإذا كسراب بقيعة، أي كماء في أرض منبسطة يظنه الرائي ماء وليس بماء، وإنما هو سراب وخيال. والله أعلم.